إذا إنسان أمنى ثم اغتسل ثم بعد الغسل خرج منه مني، هل يجب عليه الغسل مرة أخرى؟ الجواب لا، ما يجب عليه الغسل. إنما قال الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد كأنه يعيد الوضوء. أما مالك ما يرى عليه هذه الحالة ولا وضوءا إذا كان معتادا، إذا كان على وجه المرض. أما إذا لم يكن على وجه المرض فباتفاق الأئمة يعيد الوضوء لا الغسل.